قال الزمخشري: فإن قلت لما سمي قولهم حجة وليس بحجة؟ قلت: لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته، وساقوه مساقها، فسميت حجة على سبيل التهكم، أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة، أو كأنه قيل: ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة، والمراد نفي أن تكون لهم حجة البتة. تفسير القرطبي. السؤال: لما سمى الله تعالى قولهم حجة؟ الوقفة السادسة: وترى كل أمة جاثية على ركبها خوفا وذعرا وانتظارا لحكم الملك الرحمن. تفسير السعدي. السؤال: ما سبب جثو الأمم يوم القيامة؟ الوقفة السابعة: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وابتدأ في التفصيل بوصف حال المؤمنين، مع أن المقام للحديث عن المبطلين في قوله: يومئذ يخسر المبطلون، تنويها بالمؤمنين وتعجيلا لمسرتهم وتعجيلا لمساءة المبطلين. تفسير ابن عاشور. السؤال: مظاهر إكرام الله تعالى للمؤمنين متعددة، بين أحدها من خلال الآية الكريمة. معاني الكلمات: وختم، طبع، غشاوة، غطاء، لا ريب فيه، لا شك فيه، إن نظن إلا ظنا، ما نتوقع وقوعها إلا توهما. العمل بالآيات: العمل الأول، حاول تعداد أخطائك ومعاصيك التي فعلتها أو نطقت بها الأسبوع الماضي فقط. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. العمل الثاني، قل: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. العمل الثالث، قل: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. التوجيهات: التوجيه الأول، اعلم أن أعظم الخذلان أن يضلك الله تعالى وأنت على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. التوجيه الثاني، هدايتك وسعادتك ونجاحك بيد الله وحده، فاطلبها منه. فمن يهديه من بعد الله. التوجيه الثالث، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق،